شبكة النبعيصة. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. حبهما في قلبي في البعد أو في القرب، حبهما في قلبي في البعد أو في القرب، هما أضاء دربي يغمرني ضياهما، يغمرني ضياهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. كم سهرا من أجلي لم يتعبا من حملي، كم سهرا من أجلي لم يتعبا من حملي. ما كنت غير طفلي قرت به عيناهما، قرت به عيناهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. قد ربياني في صغري لم ينسياني في الكبري، قد ربياني في صغري لم ينسياني في الكبري. إن بني يوما كدر بجانبي ألقاهما، بجانبي ألقاهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما، أنجز كل مطلبي وأبتغي رضاهما. دعوت ربي لهما بخيره يجزهما، دعوت ربي لهما بخيره يجزهما. فليس لي سواهما والله لا ينساهما، والله لا ينساهما. أطيع أمي وأبي ودائما أرعاهما.